بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب العقيقة. عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. أخرجه البخاري عن سلمان، وفي الرواية الأخرى قال سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرج الموقوف متصلا، وأخرج المرفوع معلقا، وصله الطحاوي وإسناده صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من روايته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال الترمذي: حسن صحيح. قال البغوي: هذا حديث صحيح. قال الإمام: العقيقة اسم للشاة التي تذبح على ولادة الولد، لأن بعض الناس يظن أن العقيقة اسم للطعام أيا ما كان، وليس كذلك، يظنونها اسم للوليمة. لذلك يقولون مثلا: فلان عمل عقيقة على مثلا طعام أو دجاج أو لا. العقيقة اسم للشاة التي تذبح، لا تسمى عقيقة إلا إذا كان شاة تذبح. اختلفوا في اشتقاقها، فقال بعضهم: يسم للشعر الذي يحلق من رأس الصبي عند ولادته، فسميت الشاة عقيقة على المجاز، إذ كانت إنما تذبح عند حلاق الشعر. وقيل: هي اسم للشاة حقيقة سميت بها لأنها تعق مذابحها، أي تشق وتقطع. ومنه يقول: والعق الشق، ومنه عقوق الولد أباه، وهو جفوته وقطيعته. وأراد بإماطة الأذى عنه حلق رأسه. السنة أن يحلق ثم يذبح. والعقيقة سنة عند أكثر أهل العلم، مع أن ظاهر حديث فأهريق عنه دما يدل على الأمر، أنها يدل الأمر فيه على الوجوب، لكن سيأتي ما يدل على أنه للاختيار والاستحباب. يقول: إلا أصحاب الرأي، فإنهم قالوا ليست بسنة، واحتجوا بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ومن ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه، وسنده حسن. هذه الرواية الواضحة في أن هذا على الاستحباب، لأنه قال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك، فجعل الأمر إلى محبته، إلى إذا أراد وأحب ذلك. يقول: وليس هذا الحديث عند العامة على توهين أمر العقيقة، عشان قال: لا أحب العقوق، ولكنه كره تسميتها بهذا الاسم على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه، فأحب أن يسميها بأحسن منه من نسيكة أو ذبيحة أو نحوها. فقال: لا أحب العقوق بالإثم. أما مع الغلام عقيقة، هذا الحديث الصحيح أيضا يعني الجواز، فمر أطلق لأنهم لا يعرفون إلا هذا الاسم، فبين أنه يجوز الاستعمال، وبين أن الأفضل أن يسميها نسيكة باب النسك. يقول: وقد روي في هذا الحديث: لا أحب العقوق، ولكن من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. وقال الحسن: إذا علمت أنه لم يعق عنك فعق عن نفسك. وقال ابن سيرين: عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلا. البختية الأنثى من الجمال البخت وهي جمال طوال الأعناق. وكان أنس يعق عن ولده الجزر جمع جزور وهي الناقة التي تجزر أن تذبح، يبقى يجوز من بهيمة الأنعام بقر غنم إبل كل ذلك يجزي. ورد بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، والأغلب أنها لا تصح والله أعلم، لكن قول بعض السلف كما سمعتم أنه إذا علم أنه لم يعق عنه فليعق عن نفسه. يقول: واختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية، فكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة. يقول: عن الذكر فقط، هذا ضعيف. يقول: وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن كل واحدة بشاة واحدة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة. أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب وقال: هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل، لأن محمد بن علي بن الحسين ومحمد الباقر لم يدرك علي بن أبي طالب. قال المحقق: وأخرج أبو داود في سننه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وإسناده صحيح، صححه ابن دقيق العيد وعبد الحق الأشبيلي. وأخرج ابن حبان من حديث أنس بن مالك قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين، وإسناده صحيح. وأخرج النسائي من حديث ابن عباس قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين، وإسناده قوي. الجمع بين هذه الروايات أنه عق أولا بشاه عن كل واحد منهما عند ولادته، ثم لما تيسر ذبح شاة أخرى، والله أعلم. هذا دليل على أن شاة تجزئ، وهو حجة من يقول بالتسوية، ولكن الصحيح التفرقة عن الغلام شاتين إذا تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر فالواحدة تجزئ. يقول: عن ابن عمر كان يعق عن ولده بشاة شاه للذكور والإناث، إسناده صحيح. ومثله عن عروة بن الزبير وهو قول مالك. وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تعق عن بنيها وبني بنيها شاة شاه الذكر والأنثى، ثم تصنع أطيب ما تقدر عليه من الطعام وتدعو إليه، يعني يصنع مع الذبح طعاما ويدعو الناس إليه. وذهب جماعة إلى أنه يذبح عن الغلام شاتين، إلى أنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة، وهو قول عائشة، وبه قال عطاء وإليه ذهب الشافعي. عن أم كرز قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقر الطير على مكناتها. قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قوله أقر الطير على مكناتها، قال أبو زيد الكلابي: لا يعرف للطير مكنات، وإنما هي الوكنات، وهي موضع عش الطائر. وقال أبو بيد: المكنات بيض الضباب، واحدها مكنة، فجعل للطير على وجه الاستعارة. وقيل: على مكناتها، أي أمكنتها. وقال شمر: هي جمع المكنة وهي التمكن، وهذا مثل التبعة، وهذا مثل التبعة للتتبع والطلبة للتطلب. ثم اختلفوا في المراد من إقرار الطير على مكناتها، فقال بعضهم معناه كراهية صيد الطير بالليل، وقيل فيه النهي عن زجر الطير، معناه أقروها على مواضعها التي جعلها الله بها من أنها لا تضر ولا تنفع. كانوا يتعمدوا أن يزجروا الطير وينظروا كيف تنطلق، إذا انطلقت يمينا تفاءلوا، إذا انطلقت شمالا تشاءموا، فأمرهم أن يقروها. يقول: ويحكى عن الشافعي رضي الله عنه أنه حمله على النهي عن زجر الطير، وذلك أن العرب كانت تولع بالعيافة وزجر الطير، فكان الواحد منهم إذا خرج من بيته لسفر أو حاجة نظر هل يرى طائرا يطير، فإن لم يرى هيج طائرا عن مكانه، فإن طر من جانب يساره إلى يمينه سماه سانحا وتفاءل به ومضى لأمره، وإن طر من جانب يمينه إلى يساره سماه بارحا وتطير به ولم يمض بأمره، لأنه في هذه السورة يكون يسار الطائر إليه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقروا الطير على أمكنتها ولا يطيروها ولا يزجروها. هذا جزء من الحديث مش متعلق بالعقيقة، لكن هي سمعت الحديث فذكرت الحديثين معا. وقوله في الحديث لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا، أراد شاة العقيقة، يجوز ذكرا كان أو أنثى، ويختص بما يجوز أضحية، يعني لا يجوز عقيقة بدجاج، لا يجوز عقيقة بما دون السن في الأضحية، لا يجوز مثلا بجذع من البقر أو جذع من الماعز، يجزئ جذع من الضأن وثني من الماعز والبقر والإبل، يعني ينفع يصلح، هل يصلح أن يذبح لثله مثلا؟ لا، لا يصلح. لماذا؟ لأنه دون الإيه؟ السن، حتى ولو كان أغلى من ثمن الكبش، لكن طالما لم يبلغ السن لا يجزئ، إن دي نسيكة، عبادة، نسك، فلا بد أن تكون مستوفية بالشروط التي اشترطت في الهدي والأضاحي. قال وروي عن أم كرز قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال الزمخشري لا فرق بين المكافئتين والمكافأتين، كل واحدة منهما كافأت أختها، يعني ممثلة، حديث صحيح كما سبق. قال أحمد بن حنبل مكافأتان مستويتان أو مقاربتان، يريد ألا تكون إحداهما مما يجوز أضحية والأخرى دونها في السن، كلاهما متقاربة في السن، السن الذي يجزئ في الأضحية. قال مالك ليست العقيقة بواجبة ولكن يستحب العمل بها. نعم، فمن عق عن ولده فإنها بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عرجاء ولا مكسورة ولا عجفاء ولا مريضة ولا عوراء، ولا يباع شيء من لحمها ولا من جلدها ولا يكسر عظامها. الحقيقة أنه لم يرد دليل صريح على منع كسر عظام العقيقة، لا تطبخ كما هي. يقول المعلق لم يرى قوم بأسا بكسر عظامها، قال ولم يصح في المنع شيء من ذلك ولا في كراهته سنة يجب المصير إليها، وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به ولا مصلحة تمنع من ذلك. سألة أنه تكسرش عظامة تطبخ مثلا بضلوعها كما هي، هذا أمر قد يؤدي إلى منع الانتفاع بها، إذا طبخت بدون تكسير مثلا عظام وأجزائها المختلفة يترتب ذلك عدم الانتفاع بأجزاء كثيرة منها، وكما ذكرنا لا دليل على المنع من كسر العظام. لا، الأضاحي ما حدش قال فيها ما تكسرش عظامها، إنما الكلام الذي ذكر في عدم كسر العظام ذكر في العقيقة فقط. لا، ده هم قالوا تفاؤلا بكمال الحال أو نحو ذلك، لكن هذا في الحقيقة ليس عليه دليل، ده أمر باطل لابد أن يأتي به نص، حتى نقول يستحب يكره لابد من دليل طبعا بلا شك. يقول ويأكل أهلها من لحمها. نعم هذا صحيح، لأنها كالأضحية فتقسم أثلاثا تصدق. يقول ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يضعون الدم الذي يذبح على رأس الصبي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أميت عنه الأذى، وهذا يشمل الشعر الذي يكون عند الولادة بالحلق، ويشمل أيضا أنه لا يلطخ رأسه بالدم. قال عطاء: العقيقة تقطع أعضاؤها وتطبخ بماء وملح. وقال الحسن وابن سيرين: الأضحية تجزئ من العقيقة، يعني أن يجمع بينهما. ولكن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويمكن أن يقصدوا أن ما يجزئ في الحية يجزئ في العقيقة، لكن ظاهر كلامهم أنه لو نوى بالأضحية العقيقة أجزأ. القول الثاني أنها تفعل بها ما يفعل في الأضحية. يقول: وسئل عن العقيقة فقال: هي مثل الأضحية، كل منها وأطعم. أما أنها تجزي من العقيقة فالظاهر أن كل منها كان له سبب مستقل، ولم يرد دليل على الجمع بينهما. قال: وقال محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. وعن ربيع أنه كان يستحب أن يعق عن الصبي ولو بعصفور أو دجاجة، يعني إذا عجز من باب يعني التقرب إلى الله. لكن الصحيح الذي لا شك فيه أنه لا يرزق إلا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: شاه أو كبشا ذكرا كان أنثى. قال: وروي في العقيقة الإبل والبقر والغنم. وقد روي في وقت ذبح العقيقة عن الحسن عن سمرة، هو ده حديث العقيقة المشهور الذي سمعه الحسن إيه من سمرة، لم يسمع إلا حديث العقيقة. قال عن الحسن عن سمرة: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. أخرجه مالك، لا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وإسناده صحيح، فإن الحسن البصري سمعه من سمرة. وقد تكلم الناس في معنى قوله مرتهن بعقيقته، أجودها ما قال أحمد بن حنبل أن معناه أنه إن مات طفلا ولم يعق عنه لم يشفع في والديه، وهذا يحتاج إلى دليل. مرتهن محبوس، يعني الأظهر أنه لم يكتمل أجره ما فيه حتى يعق عنه. قال: ويروى عن قتادة أنه يحرم شفاعتهم. وقيل مرتهن بعقيقته أي بأذى شعره، وهو معنى قوله أميط عنه الأذى. وأما قوله ويسمى بمعنى أنه لا يؤخر تسميته عن السابع، وإلا فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يوم مولده، قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. لكن يسمى لا أنه يؤخر التسمية إلى يوم السابع، ولكن لا يؤخرها عن السابع. إذن يمكن أن يسمى في اليوم الأول أو بعد ذلك إلى السابع ويحلق رأسه، علشان هذه الأولى أن يكون يسمى في السابع، لا يؤخر تسميته إلى بعد السابع. قال: واستحب أهل العلم ذبح العقيقة يوم السابع لهذا الحديث من ولادة المولود، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ فيوم 21، ثم بعد الذبح يحلق رأسه أو يحلق، قلنا لا الذبح أولا يذبح ثم يحلق، أنا أخطأت. قال: ويروى عن عائشة: شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية، تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم، فتؤكل وتطعم وتتصدق، ويكون ذلك في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم تفعل ففي 21. قولها جدولا أي أعضاء، والجدل العضو، الجدل العضو. ربما رأت عائشة رضي الله عنها ذلك إن صح عنها، وإلا فهو قد ذكره بصيغة التمريض، رأت يعني ذلك يعني رأيا رأته لم ترفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: واستحب غير واحد من أهل العلم أن لا يسمى الصبي قبل السابعة، وروي ذلك عن الحسن وبه قال مالك. ويروى في الحديث ويدمى أو يدمى، مكان قوله ويسمى، وده خطأ. يدمى ده فهم منه البعض أنه يجعل على رأسه من الدم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أميط عنه الأذى. الصحيح هو يسمى، الرواية الصحيح يسمى. وروي عن الحسن أنه قال يطلى رأس المولود بدم العقيقة، وكان قتادة يصف الدم فيقول إذا ذبحت العقيقة تؤخذ صوفة منها فيستقبل بها أوداج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبه الخيط غسل رأسه ثم حلق بعد. وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة، وقالوا كان ذلك من عمل الجاهلية، وضعفوا رواية من روى ويدمى ويدمى، قالوا إنما هو ويسمى. ويروى لطخ الرأس بالخلوق والزعفران مكان الدم. أخرج أبو داود من حديث بريدة قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاه ونطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاه ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وسنده حسن، وله شاهد من حديث عائشة عند ابن حبان، هذا هو الصحيح لا شك فيه. وأما ما روي عن الحسن فالظاهر أنه يحكي ما فعله أهل الجاهلية إن صح، والله أعلم. قال الإمام وصح عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ففيه تعجيل تسمية المولود حالة ما يولد. عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أنه قال محمد الباقر وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينته فضة. مرسل منقطع. ولم يرد في شعر الجارية حديث صحيح في حلق شعر الجارية، اختلف فيه العلماء. قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن حسن ابن علي شاة وأمر فاطمة يوم سابعه أو يوم سابعة حين يحلق رأسه أن يتصدق بزينة شعره، فوزن شعره فورد درهما وشيئا أو درهما إلا شيئا فتصدق به. وروي وزن شعر الحسن والحسين رطبا حين حلقا. الحديث أخرجه الترمذي اللي هو حديث أنه عق عن حسن ابن علي شاة وأمر فاطمة أن يحلق حين يحلق أن يصدق بزينة شعره، هذا الحديث أخرجه الترمذي اللي هو حديث صحيح. وروي عن علي بن الحسين عن أبي رافع قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال لا، ولكن احلقي شعره فتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض أو على المساكين، ففعلت ذلك، فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك. أخرجه أحمد والبيهقي إسناده ضعيف. لو صح فمحمول على أنه قال لا لأنه هو عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يعق عنهم. الأوفاض أهل الصدقة أهل الصفة، الأوفاض أهل الصفة، قال شريك الأوفاض أهل الصفة. قال أبو عبيد هم الفرق بين من الناس والأخلاط. قال فراء هم الذين مع كل واحد منهم وفضة يلقي فيها طعامه وهي مثل الكنانة الصغيرة، يعني كيسة أو كذا. وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام لما قالت له فاطمة ألا أعق عن ابني؟ قال لا، أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعق عنه، فإنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. ويستحب تسمية السقط، يعني إذا ولد يعني طفل ميت يستحب أن يسمى. روي أن عبد الرحمن بن زيد بن معاوية قال عند عمر بن عبد العزيز بلغني أن السقط يسعى يوم القيامة وراء أبيه يقول أنت ضيعتني تركتني لسم لي، فقال عمر بن عبد العزيز كيف؟ وقد يكون شيئا لا يدرى أولاما يكون أم جارية. فقال عبد الرحمن إن من ذلك أسماء تجمع الغلام والجارية، حمزة وعمارة وطلحة وعنبسة. وروي عن محمد بن سيرين أنه يسمى الطفل وإن لم يستهل، يعني وإن لم يصرخ، يعني ولد ميتا. الوهون اللي فين ده؟ اللي هو بتاع الأوفاض. آه نعم، حديث ألا أوقع ابني بدم؟ قال لا، ولكن احلقي شعره فتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض. والأخرجه أحمد بنحوه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال فسألت علي بن الحسين فحدثني عن أبي رافع سنده حسن. قال باب التحنيك. عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. متفق على صحته. وفيه دليل على تعجيل تسمية المولود. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. صحيح، أخرجه مسلم. هل يجزئ في العقيقة أن يذبح سبع بدنة أو سبع بقرة؟ بعض أهل العلم قال لا يجزئ ذلك، والصحيح أنه يجزئ كما أنه يجزئ في الأضحية. فإذا جاز في الواجب وهو الهدي، والأضحية على من يوجب الأضحية، والهدي الواجب يجزئ فيه أن يذبح البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، فبالأولى ما كان مستحبا. ده الصحيح عند الشافعية أنه يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وأن لا يلزم دم مستقل كما ذكره بعض العلماء الأفاضل أنه يلزم دم مستقل، لا دليل على ذلك. ما يجزئ عن الشاة يجزئ، فالسبع يجزئ عن الشاة. الأولى أن يجعلها كالأضحية أثلاثا. حديث عائشة كما كان رواه مسلم قال أبو عبيد التحنيك أن يمضغ التمر ثم يدلك بحنك الصبي داخل فمه، يقال منه حنكته وحنكته، فهو محنوك ومحنك. قال إبراهيم التميمي كانوا يحبون للصبي إذا تكلم أن يلقنوه لا إله إلا الله سبع مرات، فيكون ذلك أول شيء يتكلم به. هذا الحديث يدل على أنه يستحب هذا الفعل بالصبيان، وكانوا يفعلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يفعلونه أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر العلماء يرون أن يكون رجل صالح يقوم بذلك، كما بوب عليه النووي باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته. هل هذا من باب التبرك بريق الصالحين كما قال البعض؟ الظاهر أن هذا سنة مستقلة ولم يرد دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر مشروعا. والدعاء بالبركة على كما أنه يدعى له بالبركة يبرك عليه، يدعى بأن يبارك الله فيه، فهذا كذلك يحنك، فيفعل ذلك أبوه أو أحد الصالحين اتباعا للسنة الواردة في ذلك. باب الأذان في أذن المولود. عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وعبد الرزاق ومن طريقه البيقي. عاصم بن عبيد الله ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في شعب الإيمان يتقوى به، نقله عنه ابن القيم في تحفة المودود. وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي، وهذا يدل على رغم ضعف الحديث وإن كان ولد له شاهد إلا أن هذا من فضائل الأعمال، والأذان والإقامة لها فضائل كثيرة. وفعل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقوي المرفوع ويثبت أن له أصل، والله أعلم. هو معروف عند التابعين فيدل على مشروعية ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما وجه رهن الطفل بالعقيقة؟ رهن الطفل أنه مرتهن أن أباه لم يقم بشكر ربه سبحانه وتعالى عليه كمال الشكر حين ولادته بأن يتقرب إليه بذبح شاة يريق الدم عبودية لله عز وجل، كما أننا نضحي في الأيام التي شرع لنا في يوم الأضحى وأيام التشريق، فكذلك شرعنا في يوم السابع من الولادة، وذلك شكرا لله عز وجل على نعمته. فإذا منع من كمال يعني الانتفاع بالولد فلأجل أنه لم يقم بالشكر كما ينبغي. كيف يتم حلق رأس الطفل المولود؟ يتم حلق رأس الطفل المولود بالموسى. خايفين يشوفوا أخ حلق كويس هل يجوز التجسس على أهل الفسق؟ لا يشرع التجسس على أهل الفسق إلا إذا كان هناك حرمة يفوت استدراكها إذا لم يفعل، مثل أن يغلب على ظنه أو يخبره ثقة بأن رجل قد اختطف امرأة أو صبيا في هذه الدار ليفتك به أو ليعتدي عليه أو ليزني بها، وإذا ترك البحث فاتت المصلحة، وهو قد أخبره الثقة بذلك أنه شاهد ذلك وليست هناك بينة كاملة. ففي هذه الحالة يشرع دق الباب والبحث، وإلا في الأصل عدم التجسس. لا، بالنسبة للكمبيوتر الأب والأم هذا من حقه، هذا في بيته. الأب اللي بيعرف يشوف إيه اللي عمله الولد أو البنت بعد أن ينصرف في جهاز الكمبيوتر هذا ليس بممنوع، هذا ملكه. جهاز الكمبيوتر ده ملك الأب. من البدع الذبح عند افتتاح شيء جديد مثل عمارة أو شقة أو محل، هذا من البدع، فهذا لا يشرع. الذبائح المشروعة لابد من أن يكون عليها دليل، خصوصا إذا صنعوا عندها ما هو معروف أنه يذبح أمام المحل ويغمس يده في الدم ويضع خمسة وخميسة كما يفعلون على باب المحل، كل هذا من البدع. أما إذا ذبحت بسم الله فيجوز الأكل منها، ولكن من باب الإنكار على من فعل ذلك ينبغي أن لا يفعل إذا كان يعني بين له الأمر، ولكن هي لا تحرم إذا ذبح بسم الله. لا يكون ذلك بالذبح، لا يلزم ذلك بالذبح. الذبح ده عبادة ما ورد فيها الدليل نقتصر عليه. ما لا عايزين يعملوا وليمة يجيبوا لحمة، عايزين يذبحهم علشان ده سهل عليهم لا بأس، زي واحد ضيف جاء فيذبح لهم، ليس لأجل إراقة الدم، ليست عبودية لإراقة الدم. ها؟ نعم. ما العمل لو ظهرت إمارات على ارتكاب البعض المنكر كشم رائحة الخمر أو سماع صوت المعازف؟ هذا لا يتجسس، هذا ينكر ما قد ظهر من المنكر بسماع المعازف أو حمل الآلات أو نحو ذلك. هل يجوز التسلق للجدران أم يستأذن ويطرق عليهم الباب؟ يطرق الباب حتى يتمكن من التغيير ولا يدخل فجأة عليهم إلا إذا أصروا على إبقاء المنكر كما هو ولم يفتحوا والصوت ما زال مرتفعا. طبعا الكلام ده في المحتسب القادر على ذلك، القادر على ذلك المكلف من قبل الإمام أو من كان له سلطان يفعل ذلك في سلطانه وهو آمن من حصول مفسدة. واقع الحال النهاردة بلا شك وجود مفاسد كثيرة في هذا البيت، يعني لو الناس هتسمع أنزيكا تتسلق ليه الجدران وتخش عشان تطفي البتاع، لا هذا في أنا بقول الأغلب العام، لكن على سبيل المثال ممكن صاحب المكان يخبط عليهم مثلا عياله جوه وقفلين الباب وعاملين حفلة جوه والعياذ بالله يكسر عليهم الباب، ده ايه ده بيته. حكم نجاسة الخنزير، كله نجس حتى الشعر والعظم وليطهر جلده بالدباغ. يقول قد قال عز وجل أو لحم الخنزير فإنه رجس، وبإجماع العلماء كما يحرم اللحم يحرم الشحم والجلد وكل شيء في الخنزير فكله رجس، وهو أضيف يعني أو نص على رجس على أنه رجس أي نجس زيادة على كونه ميتا، فدل ذلك على نجاسته حال الحياة. فالخنزير نجس كله، لا يطهر شيء من جلده ولا عظمه بشيء، نجاسة حسية طبعا. ربنا قال فإنه رجس، يبقى خلاص رجس. ما مقدار الذراع؟ الذراع الهاشمي كما ذكره النووي رحمه الله 24 إصبع معترضة معتدلة قريبا من نصف متر 48 سنتي 49 سنتي. ما قدر القلتين وحجمهما مما يدل على يعني عدم التفريق بين القليل والكثير، بينما زاد على القلتين وما نقص أنه لا يمكن ضبط القلتين، ولذلك لا يعلق الشرع الحكم على أمر لا يمكن ضبطه. ما هو قدر القلتين غير معروف، وكيف نضبط الماء القليل والكثير لا يمكن. هل يجوز التبرع بالكلى أو الكبد؟ مسألة خلافية بين العلماء أنا لا أتكلم فيها لا أعلم. هل يقص أحدهما على الدم؟ الكبد محتمل، الكبد يمكن أن يقص على الدم أقرب لأنه ينمو بعد ذلك. أنا أتكلم على الأعضاء التي لا تنمو، أما الكلى فهي التي لا أتكلم فيها. الكبد يعني الدراسات أثبتت أنه ينمو بعد ذلك، فإن كان هذا هو الأغلب العام فهو أقرب إلى التبرع بالدم يجوز. النكاح بلا ولي وهما يعلمان عدم جواز ذلك. الصحيح في هذه المسألة رغم أنه قول مرجوح عند الشافعية أنهما يحدان، هذا هو الصحيح في المسألة، لأنهما يعلمان أن زواجهما باطل فهما يقدمان على زنا، لكن إن وجدت شبهة منع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دخل بها فلها المهر وما استحل من فرجها. وجمهور العلماء يقولون لا يحدان ولو كان يعتقدان بطلان العقد، الجمهور بيقولون لا يحدان عشان الشبهة. يريد أن يتقدم لوظيفة في النيابة الإدارية، النيابة الإدارية جائزة لكن مسألة حلق اللحية أنا لا أنصحه بذلك، الله المستعان. يقول أنه يعيش في الصعيد ومن المعلوم أن هناك تجديد في إعفاء اللحية، كان زمان يا راجل الكلام ده بقول من 3-4-5 سنين، لكن دلوقتي إعفاء اللحية في الصعيد لا كواجب أحرق الأمر أكثر انتشارا، لا بد أن يكون غلب الظن بحصول ضرر وليس بمجرد احتمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله.